يحارب ذو البطش الشديد الفعال لما يريد سبحانه. ماذا قال في نهاية الحديث؟ قال: ولئن سألني، صحيح أبتليه لكن أرزقه الصبر معه، لكن إذا وصل مرحلة مثل ما وصل نوح يوم لا يستطيع أن يصبر ورفع يديه ما تنزل والذي نفسي بيده إلا وقد أجيب، ولئن سألني لأعطينه. هذا وهذه سنته سبحانه. فهل حملت الهم؟ هل بكيت تقول: يا رب اللهم اجعلني ممن كنت فيهم يحبهم ويحبونه؟ هل رآك الجبار وأنت تمرغ الجبين في التراب تقول: لا إله إلا أنت اللهم ارزقني حبك؟ من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. يأتي، وهذه القصة يرويها لنا هبار بن الأسود، يأتي محمد عليه الصلاة والسلام وهو واقف، ويأتي عتيبة ابن أبي لهب وأبوه أبو لهب عليهم من الله ما يستحقون، عليهم لعائنه تترى. فيقول عتيبة وهم كانوا في سفر من الشام، يقول هباب قال عتيبة بن أبي لهب: لأوذين رسول الله قبل أن نذهب، أنا بآذي محمد اللي ادعى أنه رسول، أنا بروح آذي في دينه. فأتى إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أرأيتك هذا الذي تزعم أنه منزل عليك؟ أنا كافر بدونك. وصار يسب في محمد عليه الصلاة والسلام، ورسولنا الحبيب لا يرد عليه كلمة. لما انتهى من كلامه إذا بمحمد عليه الصلاة والسلام يعلم من ينتصر له ويعلم كيف ينتصر من هذا الحقير. فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام رافع يديه إلى السماء ورفع رأسه، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. صعد في الدعوة إلى السماء، فذهب عتيبة فقال لأبيه، قال: ما الخطب؟ قال: قلت له هكذا وكذا، وقال لي، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. رجف قلب أبو لهب لأنه يعلم معنى أن تخرج كلمات من محمد إلى ربه، هو يعلم، فرجف قلبه. أما هذا المغطل فلا يعلم، فما زال قلبه يرجف على ابنه، وقال: لا آمن دعوة محمد على عتيبة. فلما كانوا في الطريق نزلوا بقرب صومعة راهب، فأتاهم هذا الراهب، قال: يا معشر العرب، أجننتم؟ ما الذي أتى بكم في هذا المكان؟ ألا تعلمون أن الأسود تسرح في هذه الأماكن كما تسرح الضباء؟ زاد خوف أبو لهب، فاجتمع بالقوم، قال: أما إنه من حقي عليكم وأنا أكبركم سنا، وإني لا آمن دعوة محمد على ابن عتيبة، فاجمعوا أمتعتكم وضعوا بعضها فوق بعض، ثم جعلوا ابن عتيبة ينام فوقها، فإني لا آمن أن تصيبه الدعوة. فجمع القوم انتفوا الأمر، جمعوا الأمتعة بعضها فوق بعض حتى صارت في ارتفاع عالي، فحملوا عتيبة على أكتافهم حتى بلغ في الأعلى ونام. يقول هبار بن الأسود: فلما نام القوم ورقدوا لم أنم. ما الخطأ؟ الدعوة صعدت، الملك الجبار إذا يأمر جندي من هؤلاء الجنود الذين يسرحون، فيأمر جنديا من جنوده فينطلق ما بين الأسود أسد، ويقول هبار بن الأسود: حتى أقبل علي أسد من يبقر مثلك. يقول: فصار يشم القوم واحدا واحدا من أعلى الرأس إلى أخمس القدمين، ثم يعود ثم يكمل الآخر فيشم

يقول فلما ذهبت قلت أعود إليه بعد ساعات، فلما رجعت إذا بجيرانه عند بابه قالوا ما لا فعلت يا محمد بن منكدر في هذا الرجل، والله مذ أن أدبرت. جمع أوعيته وجمع القرض وجمع الجنود والأحذية على ظهره ثم خرج. قال ما تركت بيتا في المدينة إلا طلبته فيه ولم أجد. هل رأيت ماذا يفعل الله بأحبابه؟ يدعون أهل المدينة ما يستجاب لهم، يدعوهم، ما الذي بينه وبين الله؟ وما الذي بينك وبين الله؟ هل في حياتك فكرت بين علاقة بينك وبين الله عز وجل؟ لا يغرك كثرة الناس معك. إذا تركنا الناس تغير الإخلاص، جفت مدامعنا، تبخر الإحساس. إذا تجنى الليل تاقت نفوس النور، إلى لقاء الله يحكي سجود. سل الأراضي من بلت ربتنا في ظلمة الأسحار، من صاغ لذتهم كيف يكون الدمع سد سعادتهم، كيف يكون الدمع سر سعادتهم وغيرهم يضحك والضنك يأسرهم. ما هي علاقتك مع الله؟ كيف أنت في خلواتك؟ وكيف فيه إذا غبت عنكم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون أمثال مصعب بن عمير وأمثال بلال بن رباح وأمثال سعد بن معاذ يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين. كيف حالك مع أهلك وهم أولى عليك من المؤمنين؟ وإلا عزيز عليهم دليل الأعداء. اسمع هذا الإعلام أخي، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يأتي بأمثال عمر بن الخطاب وأبو بكر من يستحقون أن يبشرهم بجلال. فهل لنا من رجعة؟ وهل لنا من أن نتشرف بأن نكون مع القليل الذين إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون؟ إذا بهؤلاء القليل يحجبهم الله عن هذه النار لا يسمعون حسيسها، يظلهم في ظل تكريم يأتون كالوفود. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ليس مثلها الوفد، لا كالوفود، وفود على الرحمن الكريم سبحانه يظلهم في ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ما الذي فعله أصحاب الكهف حتى يحبهم رب السماوات والأرض ويسخر لهم الشمس، الأرض تحبهم ما تأكلهم، يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى ويذكرهم ويخلد ذكرهم ويرغبنا على قراءة هذه الصورة في كل أسبوع. ما الذي فعل حتى يصلون إلى هذه المرحلة؟ هي صدق وتقوى قليل، أصطبر ساعة أحد أقاربي كهل قال لي قصة قبل مدة. يقول كنا في الحج، يقول فلما بلغنا منطقة قبيل مكة استرحنا قليلا وأعددنا الطعام، فإذا بنا ننظر إلى شجرة هناك، وإذا برجل قد انطوى من باكستان، قد انطوى في حجره مصحف يتلوه، لونه شاحب أشعث أخضر، ما معه إلا قربة من الماء. يقول سألناه متعجبين من حالته، ما الذي أتابك لوحدك؟ نحن من داخل المملكة ولا نأتي لوحدك، كيف تأتي من باكستان؟ يقول فبكى ثم صار يتكلم كلام مكسر، يقول كنت أنا وصاحبي، أنا ما كنت وحدي، كنت أنا وصاحب لي ومعنا حمار. يقول بينما كنا في الطريق إذ هجم علينا قطاع طريق فقالوا هاتوا معكم، قال فشد معهم صاحبي وأبى أن يعطيهم فجروه، فحاول أن ينزع يديه منهم، فإذا بأحدهم بسلاحه يطلق عليه النار فيموت. قال ثم أخذوا ما معه، فلما رأيت أني هالك إن لم أعطهم ما معي أعطيتهم كل ما معي، ما بقي معي إلا قربة. أخذ الحمار وأخذ المال الذي معنا وهو قليل، وصاحبي قد فارق الحياة. قال فمشيت والله لا أعلم الطريق. يقول فبينما أنا أمشي إذا بالشمس قد اشتد وهجها وحرارتها ولهيبها ولهيب الصحراء، يقول فإذا بالحلق قد جف يبست لها، يقول والله أيقنت أني ميت لا محالة، فجلست وتربعت ونشرت المصحف. إخوتي والله بالحرف الواحد، يقول هذا بالحرف الواحد، يقول رفيق ما فيه، موية ما فيه، أكل ما فيه، لكن القرآن فيه والله فيه. ثم رفع يديه قال ربي لازم موية، أنا أموت، ربي لازم موية، لازم موية. فإذا به ما أعظمه ينشئ السفن فتنطل على رأسه في يملاء القربة ويبكي من الفرح. كم من ضعيف متضعف كما قال عليه الصلاة والسلام، ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، هذا يقسم لا تختلف عليه اللغات سبحانه، يقول ربي لازم مايا. ما أرحمه، كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، وفي لفظ يدفع من على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه. إخوتي علنا نختم وقد أطلنا بهذه القصة من أحباب الله عز وجل، رواها عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله. يقول كان من أصحابنا رجل مجتهد في العبادة، إذا جلس الناس قام، وإذا أفطروا صام، وإذا ناموا وإذا به يصلي ويتهجد في الأنام. قال فلما اسمه سعيد ابن مينان، قال فقال له صاحبه لعلنا غدا نلقى العدو فتضرب الأعناق وأنت ما استرحت، علك تنام لو قليل تستريح. قال فدخل الخيمة، وهذا الذي يروي القصة يقول وأنا واقف عند باب الخيمة، يقول بينما أنا كنت أراجع القرآن إذا بي أسمع أصوات داخل الخيمة، تعجبت ما فيه إلا سعيد. يقول فلما دخلت إليه فزع، فإذا به وهو نائم يبكي تارة ثم يضحك تارة ثم يمد يديه ويرجعها ثم يقول لا لا أهلي، ثم استيقظ والتفت عن اليمين ثم قال آلي آلي. يقول فاحتضنته وهدأته، فلما هدأ قال أين أنا؟ قلت لا بأس عليك أنت في الخيمة. قال إني رأيتك يا سعيد في المنام بكيت ثم ضحكت ثم حركت اليد أرسلتها ثم قبضتها. قال هل رآني أحد معك؟ هل رآني أحد غيرك؟ قال لا والله. قال الحمد لله. قال وما ذلك يا سعيد؟ قال اكتمها علي. قال أسألك بالله أن تخبرني ما الذي رأيت. قال إني رأيت أن القيامة قامت، رأيت أن القيامة قامت وحشر الناس حفاة عراة، وحشرت أنا معهم العرض إلى مالك يوم الدين، بينما كان الناس يموجون أتياني رجلان فقال عن سعيد؟ قلت نعم. قال تعال معنا حتى نري كرامة الله لك وأنه تقبل دعائك. قال فحملوني على مجب ليست كمجبكم هذا. قال فارتحل أبي حتى إذا بلغنا قصر، ففتحت أبواب القصر وإذا به جواري لا أستطيع وصفهم، وإذا بهن يقول بصوت واحد جاء حبيب الله جاء ولي الله يستبشرون. يقول فلما دخلت أدخلوني غرفة لا كالغرف، فإذا بهما امرأة ليست كالنساء والله لا أعلم أهي أجمل أم لباسها أم حليها أم سريرها. فقالت لي سعيد مرحبا بك يا ولي الله. فقلت لها أين أنا؟ قالت أنت في جنة المأوى. قال فلما حدثتني خضع قلبي لها ورق قلبي لها، فمددت يدي لها فأرسلت يدها وكفت يدي وأرجعتها بلطف. قالت ليس الآن فيك نفس الحياة. قال فقلت كلا لا أريد أن أرجع. قالت فيك نفس الحياة وبعد 3 أيام إن شاء الله. قال لا أريد أن أرجع. قالت ذلك قدر أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ثم استيقظت. يقول سعيد ما أن انتهت هذه الرؤيا إلا بصوت يا خير الله اركبي، يا خير الله اركبي. يقول فركبنا، فلما اصطف الجيشان وإذا بأول من ينطلق سعيد. يقول فكان يدور بنفسه ويلقي بنفسه على العدو، فكان حديث المجالس في ذلك اليوم حتى رجعنا. فلما كان في اليوم الثاني وإذا به يلقي نفسه على الأعداء ويذوب عن المسلمين. قال فلما كان في اليوم الثالث قال سعيد والله لا أتركه لأتبع حتى أرى صدق رؤيا. يقول فتبعته فوالله أعجزني وأتعبني وأنهكني كيف وهو يلقي بنفسه بين الناس، حتى قبيل الغروب إذا بسهم يأتي فيدخل في عنقه ويخرج من الجهة الأخرى. قال فسحبته والدماء تنزل. قال بين حجارة من جنيه ثم صحت في الناس يا أيها الناس تعالوا واسمعوا قصته. قال فنظر إليه ثم عض على شفاه، عض على الشفاه ثم ابتسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ابتسم وخرجت الروح. فقلت هنيئا لمن ستفطر عندهم في هذه الليلة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أخي هل حملت الهم؟ ابدأ من الآن. عل العظيم الذي يسمع كلامنا الآن ويرى مكاننا ويعلم ما في قلبك، عله أن ينظر إلى هذا القلب فيجد فيه صدقا وتوجها إليه فيقبله ويذكر اسمه في من عنده. اللهم لا تحرمنا فضلك. يا أخي والله صعبة الآن. أنا أعرض عليك عروض والله غني عني وغني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا يحتاجك والله خزائن السماوات والأرض ما توقفت تنتظر توبتك. لكن أنت وأنا لابد أن نرأى بأنفسنا، يعني لا تغفل حتى تموت. فكر 10 دقائق وضعك، وبعدها إذا أردت أن تعود إلى صباتك فعد. الآن أعرض عليكم عروض إخوان لنا الآن ما يملكون هذه العروض. أخي العام الماضي توفي عمره 26، الآن ما يملك هذا العام عليه رحمة الله وأموات المسلمين. عندك عرض ما دمت فوق الأرض، والله عز وجل يقول لك: قل يا عبادي، يحبكم يا أخوان، والله ما خلقنا مسلمون إلا ليريدنا اليسر، فما بالنا ناقصين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إسراف يعني عند ذنوب دخلها النار لكن زاد. إن كنت صادق يقول لك: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذا علم منك صدق. طيب يا رب نويت الآن علمت أنك ترحم وتستر علي وتغفر لي ذنوبي، ما هي خطوة قادمة؟ الآية التي تليها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني توب خلاص أنب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والله لن ينفعك كل من على الأرض. طيب يا ربي أنا صدقت والله أريد أن أتوب، ومن هذه الليلة الخطوة التالية يا رب الآية التي تليها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يشرح صدرك. ما نشوف أناس يا إخواني قهقه يضحك من هنا لكن صدره ضايق، والآخر في الجهة المقابلة تجد ساجد دمعات تنزل لكن الصدر مش منشرح، لأن هذا اتبع أحسن ما أنزل إليه. وهذا لا، ومن أعرض عن ذكري خذ 21,000 أمريكي وأمريكية أمام عينك، ليس نفسي من الخيال، سنة واحدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، طرب السمع بأنواع الغنى، ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر ما استراح، وراح يعبث في النساء، مل من دنياه قرر وانتحر. يحسب المسكين راحته النمام، جاهل بالنحل وبيضيق الكبر. لا وربي، ما السعادة في الحياة بالنساء وبالغناء وبالسكر؟ لو يشاء الله ما أسمعت حرف، لو يشاء الله ما أسمعت حرف، لا ولا أبصرت بالعينين شر، لكن الجبار أعطاك الخيار، وهذه الدنيا امتحان لا مقر. انظروا للناس يا من حولهم حين ينزل ربنا وقت السحر، ذا يبول الأرض يبكي ساجدا، وذا يعيط بكل ذنب منزجر، ذا من الآلام ساهر سقمه، وذا بنعم الله ما صلى الفجر. لن تضر الله شيئا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ليش كل شيء نجربه حتى في رجل واحد يضرب ابنه لروين يموت في حمامه في دورة المياه لكن ما يبغى الهداية؟ فما لهم عن التذكرة معرضون كأنهم خمرا مستنفرة فرت من قصورة. جرب الهداية يشرح الله صدرك، وهو غني عنك. لأن صعبة والله يا أخوان يصير حالات طفش فوق عشان نعصي الله عز وجل، وتحت هل بتكرم وأنت ما قدرت الله؟ لا والذي نفسي بيده، من لا يقدر الله لا يقدر الله. ومن أراد الآخرة، كلنا نريد الآخرة، أكمل الآية، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وش سعيها؟ كما سعى لها أصحاب الكهف، سعى لها نوح، سعى لها من سعى. والله إذا أحبك الله من مانع أن يحبك الله عز وجل؟ علمه أعطاك، سمع أعطاك، أيدي أعطاك، ملايين من البشر ما عندهم، كلا غسل لك كلا، ما المانع أن تشكره فيحبك؟ الدنيا قليلة، قد يكون باقي 8 أيام 8 ساعات، لكن إذا غيرت في 8 ساعات يغير لك الجبار، يشرح صدرك، تأتيه شبر يأتيك ذراع، تأتيه تمشي يأتيك هرولة، وهو غني عنك، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكن من لطفه سبحانه، مجرد أخي ما تبلغ روحك الحلق قوم تسحب عنك الصلاحيات كلها، لا تتوب ولا تنين ولا تتبع أحسن ما أنزل إليك. الآن لو تبكي دمعة كبر رأس الذباب، والله قد يغسل الله لك الذنوب كلها ويبني لك قصر في الفردوس مع دمعة تبكيها لله عز وجل ما دمت فوق الأرض. والله غدا تكون تحت الأرض، والله تبكي الدم، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك أغناهم بك، اللهم اجعلنا أضعف خلقك إليك أقواهم بك، اللهم اجعلنا أذل الخلق إليك أعزهم بك. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، اللهم إنا نسألك حبك، ونسألك حب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يحبهم ويحبونا، اللهم اجعلنا ممن يصبر هذه الساعة فيفوز سرمدية في جناتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم لا تذر مجاهدا على أرضك أنت رأيته تاركا أهله وأبناءه خارجا بماله وبنفسه يريد رضاك إلا نصرته يا رب الأرباب. اللهم انصره فوق كل أرض، اللهم انصرهم فوق كل أرض، وانصرهم تحت كل سماء. اللهم كن لهم خير ناصر يوم قل من المسلمين ومن الناصر، اللهم كن لهم خير معين يوم قلت من الدعاء والإعانة. اللهم لا إله إلا أن تجمعني بإخوتي يا ربي وأهلنا في جناتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على